اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. قلنا بالأمس بأن الكلام يقع في مقامين، مرة في العبادات ومرة في المقام الثاني في المعاملات. في العبادات قلنا أنه يستدل فساد بالدليل الذي ذكرناه بالأمس. المعاملات، هل النهي عن المعاملة يقتضي فساد؟ قبل ما نجاوب، قبل أن نجي أقول النهي عن المعاملة له ثلاثة أشكال، ثلاثة أشكال. فمر النهي عن السبب، ومر النهي عن المسبب، ومر النهي عن إيجاد المسبب بالسبب الخاص. أنا أقول لك الأمثلة. النحو الأول قلت ماذا يكون النهي عن السبب؟ مثل ما يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع يعني أترك البيع. هنا البيع شنو المقصود منه؟ السبب. السبب أقول شنو هو السبب؟ بعت واشتريت، هذا سبب يسمى. المسبب ياهو الملكية، نقل وانتقال. الذي نهى عنه الشارع الآن ياهو السبب، نهى عنه يعني بعته واشتريته. المسبب شنو بنظرك؟ بنظرك شنو؟ لا السبب. ليش؟ لأن أصل الملكية ما يبغى في الشهر. يعني هسه إذا وقت صلاة الجمعة أنا ملكت بلا بيع، ملكت بينا بعرفين بهدية بغير ذلك من الأسباب، بلا أن أنشغل ببعته واشتريته. قاعد أنا بمكاني في صلاة الجمعة وحصلت فرد شيء. فالمقصود حين أذن هذا همات مبعوث؟ لا. فأصل الملكية والنقل والانتقال لا يرغب الشارع. الذي يرغبه الشارع ياهو بعته واشتريته. ليش؟ ليش؟ لأن يشغل الشخص عمن؟ عن صلاة الجمعة. بعته واشتريته وشغله. فالنهي هنا عن من؟ عن السبب. النهي عن المسبب بفعل شنو؟ كملكية الكافر للعبد المسلم. فإن الملكية منهي عنها. السبب لا يؤثر. السبب الملكية بيع، إير، هبة، هدية، ما أدري حيازة، أي شيء من الأشياء. أصل الملكية الشارع ما يريده مهما كان السبب. هذا ما نسميه عنه عن المسبب. ومر النهي يصير عمن؟ عن إيجاد المسبب بالسبب الثاني. مثل ما؟ مثل ملكية الزيادة بالبيع الربوي. أصل ملكية الزيادة يبغضها الشارع، يبغضها الشارع. إذا الزيادة ما حطها بالربا، كيف أحصلها غير الرضا من معاملات يبغى مشورة؟ لا. فإذا إيجاد ملكية الزيادة ملكية بهذا الصوت الخاص وهو البيع الربوي، هذا يبغضه الشارع وينهى عنه، لا السبب منفردا، أصل السبب ما يبغضه. إذا ما كان بزيادة أعطب ما يبغضه، إذا ما تولد منه زيادة ولا زيادة إذا ما ترضى، بل مجموعة ثلاثة الرضا الزيادة الحاصلة برضا على أي حال. فالمقصود إذن النهي عن المعاملة مرة كيف أشكال إليه، مرة ينهي عن المعاملة بمعنى النهي عن السبب، مرة ينهي عن المعاملة بمعنى النهي عن المسبب يعني الملكية، مرة ينهي عن المعاملة بمعنى إيجاد المسبب بسبب السبب. قبل ما أنتقل لعلك تقول شيخ طيب سؤال صغير بالله رحم الله والديه، طيب تفضل يلا بالعجل. انت قلت النهي يتعلق، احنا قبل عندنا قاعدة تقول النهي يتعلق بفعل شنو مكلف، النهي يتعلق بونه بفعل موشي مكلف. انت قلت مرة النهي يكون عن السبب، السبب شنو قلت؟ السبب شنو قلت؟ فقد يعني عقد تعمل مكلف ولا بعت واشتريته بعرفة بني. فإذا بني ما عندي إشكال، تعال للقسم الثاني. ومرة النهي يتعلق بالملكية، الملكية هو شنو؟ أسف يتعلق المكلف؟ لا لا، وشلون يتعلق بها النهي؟ انت تقول الاشكال شنو شلون ولا؟ العاصم في عبارته صارت برقية غاية مختصرة عنده للجواب عن هذا الاشكال. ايش اجاب؟ قال بلو الملكية هم ما تفعل. ها؟ ملكية فعل الي؟ انا الي انا؟ مكلف فعل الي؟ بلو فعل الي اسمه تستغرب. لان احنا كم مرة بينا الفعل على قسمين، مباشري وتسبيبي الذي يعبرون عنه شنو؟ تذكرون الاسم لاخر توليدي احسن. شنو الفرق بينات؟ قلت هذا التعبير الكبير حفظه وحفظه يعني. مباشر اذا الفعل واقع تحت مباشرتي مثل منعود الثقاب، تعرف يعني شنو منعود الثقاب؟ شخاطة ماكو احرك عود الشخاط على الكبريت، هذا بالمباشر، هذا يسمى فعل مباشر. او الورقة اذبها وين ثم الورقة لما اذبها شنو؟ فعل مباشر. القاء فعل مباشر. ثم الالقاء الصاد، ثم الالقاء الصاد احتراق، احتراق مو فعل بالمباشرة لكن على نحو التسبيب والتوليد، يعني انا ولدت او صببت اليه، فيسمونه فعل توليد تسبيب. انت كيف صار فعل؟ من اذا بلا واسطة يسمونه مباشر، يعني تطوله مع الواسطة توليد تسبيب، فهو فعل احراق فعل امي مو انه ليس فعل. ولذا اذا احرقت الورقة وانت اجيت مخبوص شفت الورقة احترقت، قال قلت من حرقها؟ من حرقها؟ الجماعة القاعدين قالوا الشيخ، الشيخ حرق. وانت هم تجي تتعارف وياه تقول لي يا شيخ ما انت ما ادري حلال وحرام، تقول اعرف من هنا احرقت الورقة. اقدر اقول لك احراق مو فعل الي، افعل كيف تنهيني انا الاحد؟ افضل هذا حتى احكي افضل بالله عليه افضل احكيهم احكي؟ لا، احراق فعل الي كل الناس يقولون عقلاء، لكن فعل بالواسطة تسبيبي. فالفلاسة الملكية هم ما فعل لكن تسبيبي. انا ايها الارجع لا اصب الموضوع، شو حكينا اكثر مما اريد، مقدمة صارت اكبر. ثلاثة أنه على ثلاث أقسام. إذا عرفنا هذا راح أدخل في الموضوع. هل أنه عن المعاملة يقتضي الفساد؟ حكينا هذا ذات عيطة بالله رجاعة من جد وجديد إجينا ذات عيطة الحكي. إذا انفيتهم من خالص هذا المطلب من اليوم قلت جديد من العام أنه عن المعاملة يقتضي الفساد. ما يقتضي وما يقتضي كلا. ليش؟ لأن النهي عن المعاملة أقصى ما يدل علينا على حرمته. يعني لما تقول لي وبر البيع هذا يدل بعت واشتريت حرام، لكن حرمة المعاملة ما تستلزم. لكن حرم خلاص كده خلاص. لكن حرمة المعاملة ما تستلزم فساد. لا ملازمة شرعية، لا ملازمة لغوية، لا ملازمة عرفية، لا لغة، لا لغة لا عرفها. شكرا. إن في العود الثقاب ألقي الورقة، أنت تقول لي شيخ أترجاك بالله لتلقي هالورقة، حرام عليك حرام. أنا ما أدير لك بال، ما أدير لك بال. وألقي يتركب الإحراق ولا اترك حرام فيه بس يتركب ولا إيجاد السبب يقتضي ماذا؟ أشياء لا يتركب وإن كان إيجاد السبب شنو؟ حرام. هناك بعت واشتريت سبب علم، سبب علم يلغي فيه. كلما حصل السبب وين كان حرام، بعت واشتريت وين كان حرام، وقت صلاة الجمعة يقتل المسبب وهو النقل والانتقال. فلتفكر النقطة الأولى في كلامي. فالنقطة الأولى في الصارة في سنة هاي وفي النقطة الأولى فشفتها مسكتة لحد الآن مقدار الذي إذا مديدك الآن هل مقدار أن النهي عن المعاملة سواء المعاملة بمعنى السبب أو المسبب أو التسبب بالسبب الآن على جميع التقادير الثلاثة من يستلزم النهي إلا الحرمة، والحرمة ما تلازم الفساد لا لغة لا هل مقدار بينته. فهذا بسيط لحد الآن فتشي موت عبادة فتشي الإضافة عيدة أقول نقطة ثانية. نعم انبسط هذا الشيء. لو فرض ان النهي نعم لو فرض ان النهي كان عن شيء الذي لا يمكن له ان ينع صحة المعاملة مثل ما مثل ما يقول لي لا تتصرف بالثمن بيأتمن ثمن البيع الحاصل مع الطفل نهاني عن التصرف ثمن فالثمن. هذا شو يقول شو يقول البيع ويا الطفل شنو باطل. إذ لو لم يكن باطل وفاسد كيف نهاني عنه عن الثمن؟ إذا البيع والطفل كان صحيح وليس بباطل فقط حرام لكن مو باطل، فكيف الثمن يصح لي أن أتصرف به؟ فنهي عن التصرف في الثمن إن دل على شيء إنه يدل عليهم فساد. انتهت النقطة الثانية. بس انا اعلق شوي شوي شوي اقول للآخر بس هذا يا شيخ نخرج عن محل الكلام. ليش خرج؟ لان احنا كلامنا نهي عنه عن المعاملة مو نهي عنه عن غير المعاملة. والمفروض هنا نهي عنه عن التصرف في الثمن. هذا خارج عن الكلام. احنا كلامنا في النهي عن المعامله. احنا ما كنا عن المعامله مع الصبي ما قال لا تدع مع الصبي، إذا حتى كان قايل بس هذا داخل بس تعال عندي عشان ترضى ما عمل عرفهم سمع على كلام مجيد ليه إلا اللهم هو مقصود في الآخر يقول الروايات تقول لا تدع مع الصبي ولو بعته فلا يجوز أي فلا تتكرر في الثمن إيه إيه هذا صحيح نحن مهين أتب مو واحد لك احنا فارضين شمي أتب واحد ثمين يلا هاي النقطة الثانية انتهت النقطة الثالثة اللي يريد نقولها هاي أما النهي عن المعاملة قلنا شنو بالتالي شنو قلنا عن المعاملة لا يكتب الفساد لكن إذا لم يكن النهي إرشادي كان مولوي يعني وأما إذا كان إرشادي مثل من إرشادي يعني يريد يرشد معنى إرشادي يعني شنو يريد يرشد مثل شو يقول لا تبع ما ليس عندك هذا شو يريد يرشد يريد يرشدني أنه من شراعة الباع أن يكون الشيء شنو عندي وإذا لم يكن عندي عندنا نحن القدرة عليه أو ملكي وإذا لم يكن كذلك فالمعاملة فاسدة ليس بسحر هذا يسمونه إرشادي وليس من البعيد أن ندعي وليس من البعيد أن ندعي في المعاملات كلها إنه ماذا ليس من البعيد أن ندعي أنه إرشاد العرف يفهم من الإرشاد ليس من البعيد أن هكذا ندعي حينما يقال لا تبع مع الصبي لا تبع ماذا مع عدم مع المجنون مع غير العاقل هذا كله يستفاد منه ماذا إرشاد يعني إرشاد إرشاد إلى أن العقل شرط إرشاد إلى أن شنو عدم الصباوة يعني البلوغ شرط مو بعيد أن هتش مدى هتش ظهور أصل هتش ظهور أصل ولا ظهور أن النهي في كل معاملة ظاهرة الإرشاد هتش ظهور أصل أصل ولا مو بعيد هتش لكن العاقل يقول هذا الظهور مختص بنا مختص بنا بالمعاملات بالمعنى الأخص بالمعنى الأخص يعني شنو عقود ولا يشمل شنو ولا يشمل المعاملات بالمعنى الأعم قلت أنا ذات اليوم بالمعنى العام يعني شنو غير العبادة احنا عندنا في التعليق صغير تعليق صغير نقول له حتى في المعاملات بالمعنى أعم إنه فيها إرشادي أيضا يمكن أن هكذا يستفاد مثل من مثل هتش يقول لا تغسل ثوبك بالماء النجس هذا نهي عنه عن الغسل الغسل أقول لك شنو معاملة بالمعنى الأخص عقد لا بل هو بالمعنى العام يعني غير عبادة هم ظاهر في الأشياء هم ظاهر في الأشياء يعني يريد يشيرني عن شرط غسل جنوة طهارة ال... ما الشيخ الآخر خصص الظهور هذا ما على وجه على أي حال فالنقطة الثالثة من أول بل أرجع النقطة الثالثة شنو الثالثة أن النهي في باب المعاملات ليس من البعيد العفو أن النهي محل كلامه في المولى وأما الإرشادي الذي يرشد الفساد يرشد إلى شرطه بلا إشكال هذا شنو بلا إشكال يكتب الفساد العفو تعبير مسامحي لم يقول يقتضي هو يريد يشوف الفساد. شنو يقصد الفساد؟ هو يريد يقول لما نقول لك يحيى الصديق، هو يريد يرجك أمي أن البلوغ شرط وما عدا البلوغ فاسد. لا تقول يقتضي أكثر من يقتضي إحنا يعني. وكل من يبعد على أنه ماذا في المعاملات أنه دائما ظاهرة الأشعبية، لكن هو خصته بالمعاملات المعنى خاصة نعممنا النقاط الثلاث انتهت، بقانا نقطة رابعة بس خل أفهرز من النقاط الثلاث مرة ثانية أطبق العبارة أروح للنقطة الرابعة. النقطة الأولى أشبينت أن النهي في المعاملة ما يلازم الفساد، ما يقول الفساد لأن أرسل موضوع على الحرمة، والحرمة ما تلازم الفساد لا لغة الله فرصة. النقطة الثانية الذي بينه تدريس بني، نعم إذا كان النهي عن شيء لا يمكن النهي عنه مع صحة المعاملة، مثل ما عن تصرف الثمن في بيع مع السبيل، النهي عن تصرف الثمن يلازم فساد المعاملة. إذا كانت صحيحة كيف ينهى عن تصرف الثمن؟ هذا يدل على فساد. المتفق المحل كلامه في المولوي، وأما الإرشادي بلا إشكال يقتضي أو العفو أكثر من يقتضي الفساد. المقام الثاني في المعاملات ونخبة القول، خلاصة القول نخبة القول خلاصة يعني. النقطة الأولى ترى ونخبة القول أن النهي الدال على حرمتها حرمة المعاملة ودور البيعة لا يقتضي الفساد. ليش لا يقتضي؟ وعدم الملازمة فيها يعني في المعاملات لغة ولا عرفا، لا لغة ولا عرفا بين وبين بين حرمتها وبين وبين فساد أصلا. إحنا إذا نراجع اللغة، إذا نراجع اللغة ما في لغة العرب حرمة الشيء مو معنى أنه ذلك الشيء فاسد. حتى في لغة العرب ليس القوانين اللغوية إذا راجعها ما تنجو ليس كذلك. لغة العرب القديمة نرجع لها ليس كذلك. حرمة الشيء عندهم ما يلازم لا عرف ولا في لغة العرب أصلا ما هو لازم أصلا عن شنو أصلا عن شنو أصلا فيأكينت كانت تقول سواء شنو شكو بيه ما تقول لي شكو بيه سواء كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة يعني السبب مثل وضر البيعة الذي يظن هو السبب فعل مباشر من هذا الشيء بما هو فعل بالمباشرة أو متعلق بمضمون مضمون يعني المسبب ملكية ملكية العبد ملكية الكافر لعبد المسلم الذي يظن هو فعل المكلف ولا بلي فعل تسبيبي بما هو فعل بالتسبيب. ماذا قوله بما هو فعل تسبيبي بالتسبيب؟ مرمز برقية هذا أبرتها الآخر لدفع الإشكال. أنه لا تقول هي يتعلق أنه بالملكية مع أن الملكية ليست فعل، يقول هي فعل لا في التسبيبي أو أنه يتعلق بالتسبب بالمعاملة إليه، إليه يعني إلمن إليه إلى المضمون يعني إلى المسبب من المضمون إلى المسبب. وقلت التسبب بها إليه يعني ماذا؟ المنهي عن إيجاد المسبب بالسبب خاص مثل ملكية الزيادة ضربة هذا المنهي عنه لا أصل المسبب ولا أصل السبب بل هذا مسبب بسبب خاص. وإن لم يكن السبب ولا المسبب بمن هو فعل من الأفعال بحرام نفس السبب في البيع محرم مثل الكذا الزيادة ملك محرم المنحن ملكية الزيادة بالبيع الربيع. نقطة الأولى ترى انتهت. نقطة الثانية هذا إنه ما يقتضي الفساد كشوك يقتضي الفساد وإنما يقتضي الفساد شوك فيما إذا كان النهي دال إعلاما على حرمة فساد في السنة النبي ما يكاد يحرم وهو التصرف الثاني مع صحة المعاملة. فانه منه القبيل يدل على التساهل. مثل من مثل النهي عن اكل الثمن في بيع. انا العبارة قاعد العب بيها ايضا سوي لك لك ونشر مرتب ايضا قلنا مثل النهي عن اكل الثمن في بيع. في بيع وابع بيع الربيع في بيع على المسلم يعني نهي عن المسلم في بيع شيء مثل في بيع الخنزير والكلب. في بيع شيء كلب وخنزير فينهى عن الأكل هنا. فالنهي عن أكل هذا مو إلا لفهمش المرتب السوي يعني واحد كل واحد يقول لا لا كمان عن أكل الثمن والمثمن لا في بلع مثل في البعض هذا لا في بيع شيء كبيع الخنزير والكافر. يعني قصدي لا ترجع كل واحد الى واحد. لا لا مو لازم هيك شيء. لا لا لا بطلت الساعه بطلت اقوله. تعليقهم يتم ساعه تعليق شنو انه هذا فروض انه الكلام هذا ما راح يصير ماذا ما عن المعامله راح يصير عن اكل الثمن او المثل يعني كلامه ما هو شو يقول الرجال ثمن عن اكل الثمن او المثل يعني راح كلامه مع المعامل نعم لا يلعب المتشابهه نعم لا يضع الدعوة أم شرده إنه إذا كان إرشادي أي لا نقول نعم معالة لا من إرشاد إلى الفساد. إذا إرشادي فساد يقتضي الفساد من هم نحن من باب إنه إرشادي. نعم لا يضع الدعوة ظهور منه عن المعاملة إما في الإرشاد إلى فسادها كما أن الأمر بها يكون ظاهر فيما بالعكس من الأمر بها لما نقول بيع مع البالغ هذا إرشاد إلى صحة المعاملة مع البالغ كما أن الأمر فيها يكون ظاهرا بها يعني بالمعاملة يكون ظاهرا في الإشارة إلى صحتها من دون دلالته هذا الأمر والنهي على الوجوب التكليف أو الاستحباب. لا لا لا لا لا لا لا أسموه إرشاد من دون دلالته ها المنتج للأمر على أنها واجبة أو مستحبة. لا لا فقط يريد يرشد إلى أنها صحيح كذلك المهم بالإشارة إلى الفساد لكن هذا الظهور بالنوين يجي لكنه في المعاملات بمعنى العقود والإيقاعات للمعاملات بالمعنى الأعام اللي بمعنى بمعنى العام عشان يعني شنو تقول لي المقابل العبادة يعني غير العبادة. لا لا لا احنا قلنا لا هذا الظهور موجود حتى وين في البيعنا لعمث لا تخسر بالماء النجس على اي حال. فالمعول التسار اقول لك ما افتهمني شو انت خربطت السالفة ما افتهمني اللي في المعاملة يدل عن فساد ولا يدل ما يدل شو بعدين سويت انه معهم بطلت يعني اول اتزبت قلت ما يدل بعدين بطلت قلت لا يضع الدعوة ظهور انه في الاشهاد والفساد ما بطلت يا اخي. لا لا المهم القراءة اذا من القرينة ظهر انه ارشادي الى الفساد تنزيل يقصد الفساد اذا مولوي من القرينة ظهر كما يكتب الفساد. فالمعول هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات ومع عدمها عدم القرينة على أنه إرشادي إذا ماتت الأصل أن يكون مولوي كما يكتب الفساد ومع عدم القرينة على الإرشاد يعني لا محيط عن الأخذ بما هو قضية يعني مقتضى صيغة النهي مقتضاها شنو الأصل هو شنو أن تكون حرمة تكليفية من الحرمة ظاهرة الحرمة التكليفية. وقد عرفت يا مولانا أنها غير مستتبعة للفساد لاغة الحرمة التكليفية لا تستدعي الفساد لا لاغة لا ولا عرف. النقطة الرابعة فالتستار النتيجة أنه شيء صار النتيجة أنه الميلوي صار النتيجة النتيجة صار ما يقتضي الفساد. ولكن قد شخص يستدل ببعض الروايات أن النهي التكليفي يستلزم الفساد. عجيب عجيب أكو رواية تقول أن النهي يدل عن فساد يستلزم الفساد تجيب لها الرواية بل عليك تجيبها إذا أكو رواية كل الزين. الرواية الذي واردة في من ذاك العبد الذي يتزوج واردة ها العبد الذي يتزوج بلا إذن المولى طلع فد يوم العبد بره من دون أن يستأذن المولى، شاف لامرأة رغب فيها رغبت فيه تزوج بها من دون إذن المولى. السائل يسأل الإمام يقول له شنو حكمه، شنو حكمه هذا العقد من دون إذن المولى؟ قال له إن أجاز المولى رضى، لما نتهم المولى رضى وما رضى، رضى وما رضى، إن أجاز فبها، إن لم يجز فات. السائل تعجب قال له شذولة إبراهيم النخعي والحكم ابن عيينة أو عتيبة من فقهاء السنة، حكم فهو معروف بعد. المقصود أنه يقولون العقد فاسد ما دام بلا إذن المولى أصل عقد فاسد. شوف الإمام إيش قال، شاهدنا ترى إحنا جواب الإمام، شوف إيش قال، إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز منه، فإذا أجاز سيد يعني جاز، جاز يعني مضى العقد. شاهدنا وين؟ إنه لم يعص الله، مفهوم هالشيء يصير مفهوم، شاهدنا بالمفهوم. يعني لو كان العقد عاصي الذي هذا العبد، لو كان عاصي الله العقد يعني يقول منهى عنه شرعا، لكان يوجب شنو؟ الفساد. مو شيء تقول له لا، انتهى بعد المقصود، انتهى بعد شكري. اذا انتهت المقصود ان الرواية يستفاد منها النهي عن العقد شرعا يقتضي الفساد، هاي الرواية تدل بمفهومها حيث قالت بمنطوقها لم انه لم يعص الله، مفهومه انه لو عصى الله فمفهومه انه لو عصى الله وقع العقد فاسد. تشدوا خوش رواية هذه ولا خوش رواية؟ بس الشيخ الاخر يقول لا، الاستدلال بها باطل. ليش؟ ليش باطل الاستدلال؟ يقول الرواية قالت انه لم يعص الله. اقول هاي المعصية، معصية الله شنو المقصود منها؟ معصية الله شنو المقصود منها؟ انه لم يعص. معصية الله يعني شنو؟ معناها شنو؟ خلينا نشوف معناها شنو. اكو واحد ما يعرف والله معصية الله شنو معناها؟ اي اقول لك اصبر انا ما اعرف. ليش ما اعرف؟ لان معصية الله على قسمين، مرة معصية الله بمعنى ان هذا العقد لم يشرعه اصلا، لم يشرعه، لم يشرعه، لم يمضي، هاي خنسميها ماذا؟ معصية وضعية، معصية وضعية، مثل ما واحد يعقد يوع المحارم لو تقول من دون دخول، بس يعقد واحد الأخت أو الأم يقول أو هي تقول زوجتنا كألفاظ، حرام ماذي كألفاظ شكرا، بل إذا تشريع ذات من بعد تشريع مطلب آخر ما ليش هو يا ليش تروح ويا المرأة من دون إذن وليها، البنت من دون إذن يعني حرام كعقل؟ لا كعقل. مؤثلة تشتبه يا أخي، يعني بناءك ماذا؟ عقدوا ما إلى ذلك وما يستتبع، وما يستتبع فهمنا حرام، لا كعقد أيضا دولة، كعقد فرمة تكليفية ما كبي أكثر ما هناك، لم يمضه الشارع أو يعقد واحد على أكثر من أربع. فالمقصود هاي نسميها معصية وضعية، هنسميها أنا وياك. أو مرة لا، إنسان ماذا بفعل أصلا بعقد ارتكب المحرم، مثل من العقد عليه مثل شنو العقد في حالة الإحرام أصلا من المحرمات. حرام هذا حرام. شنو واحد يقتل الصيد يصطاد حرام؟ هذا حرام. أصل العقد هو حرام. هاي نسميه ماذا؟ معصية تكليفية. إحنا الآن محل كلامنا وعركتنا فيها نهي فيها معصية كلام نوية الوضعية والتكليفية كلام نوية التكليفية. يعني أكو نهي تكليفي واحد يعصي هذه المعصية تستوجب الفساد أو لا كلامنا إحنا. أما إذا فرض أن العقد لم يكن عن قد بغي بالنهي التكليف عنه فقط أن يشرع هذا عندنا كلام بيه وما عندنا كلام بيه هذا بلا إشكال فاسد. إذا لم يشرع مو أنت قاعد تقول لم يشرع أنت قاعد تحكي ولا وبلا إشكال فاسد وبلا إشكال فاسد. فالذي محل كلام إحنا وين يا أخي؟ في العقد الذي نهي عنه نهيا تكليف حتى المعصية تصير تكليفية كلامنا إحنا ليس في العقد الذي لم يشرعه الشارع الذي لم يشرعه الشارع بلا إشكال فاسد. فإذا ترى حاله نأتي للرواية نقول الرواية قالت إنه لم يعصي الله نقول المقصود من لم يعصي الله يا معصية إثنان إنه لم يعصي مفهوم شيء يصير. فإذا عصى الله فسد عصى لم يعصي عصى شنو المقصود من عصى لم يعصي من العصيان هنا شنو مقصود الوضعي والتكليفي. إذا التكليفي يفيدنا إذا الوضعي لا يا هو المقصود. إحنا نقول المقصود ماذا الوضعي فالرواية خارج عن محل كلام ودليل. فلعلك تطالبني تقول شيخنا شنو قرينتك ضل عليك شنو قرينتك على أقول لك القرينة ها إذا كان المقصود المعصية الوضعية التكليفية شلون الإمام يقول لم يعصي هذا المعصية التكليفية بلا إشكال عصر. ليش بلا إشكال عصر؟ لأن المولى إذا لم يأذن فقد ارتكب المكلف هذا العبد شرتك ارتكب حرام لأن العبد ما يجوز أن يتصرف بلا إذن المولى فهو جزما قد عصى الله بالمعصية التكليفية بسبب من عصى الله لأن لما نتصرف لم يستأذن من المولى فالمعصية التكليفية جزما صدرت من العبد. فكيف قال الإمام إنه لم يعصي الله إذا لابد أن يكون المقصود لم يعصي الله المعصية الوضعية. يعني شنو المعصية الوضعية؟ يعني لم يصدر منه عقد لم يشرعه الله. إذا صدر منا عقد لم يشرعه الله مثل عقد على الأخت بل هذا فعل لكن هو صدر منا عقد شرعه الله هذا المقصود. إذن إذا هذا المقصود من المعصية إذا كان المقصود المعصية الوضعية مثل من؟ مثل من؟ هاي تتم مثل عصا الثانية وإنما عصى سيده وإنما العفو صار اشتباه من حدي فعصى الأولى المقصود من عدها ماذا الوضعية وليس المقصود منها ماذا المعصية التكليفية بل عصى الثانية عصى الثانية شنو المقصود منها وإنما عصى سيده بل التكليفية عصى سيده ماذا أو لا عصى الثانية أما تنقول الوضعية فما أدري هو الآخر ماذا بني هو هكذا عطى الثاني وضعي عطى الثاني شنو وإنما عطى فيله شنو معنى عطى الثاني هكذا معنى يعني فعل فعلا لم يأذن لم يمضه المولى له هذا المقصود فعصى الأولى هم شنو المقصود أنت لا أعطي لي كلام فخلاص الجواب الآخر شنو الصار خلاص خلاص فعل أن المقصود من عصى يا عصى لا التكليف إذا التكليف يفيدنا بل المقصود الوضعي يعني لم يعمل عقدا لم يمضي الشر إذا الوضعية هي ما تفيدنا ومما يدل أن المقصود الوضعية دون التكليفية ماذا القرينة قال شنو هو قرينة على ذلك واضح أنه إذا كان المقصود المعصية التكليفية فبلا إشكال أنه العبد عصى تكليفا لأنه تصرف بفيه بفيه بفيه بلا سمع يعني. عبد ما يقدر يتصرف يطلع ويحكي ويا الناس ويا المرأة يشوف لها ويقولها ما أدري يقبلي تطيرين هذا شنو هذا ما يجوز فإذا المعصية تكليفية بلا إشكال بما أن تصرف بلا إذن المولى بلا إشكال حين هذا ماذا هو قد عصى الله تكليفا فكيف يقول لم يعص الله فلا بد المقصود المعصية وضعية يقول قدس سره أقول الأصوليون لما يدخلون في مسألة النهي عن العبادة يقولون الكلام يقع في مقامين في النهي عن عبادة مر بمقتضى القاعدة ومر بمقتضى الأخبار بمقتضى القاعدة خرحتين هذا هم بمقتضى ماذا أخبار هم ناتسة فضار بمقتضى الأخبار القاعدة النهي من السبب بمقتضى الأخبار هم دلنا الرواية من استفاد منها نهي التكليفي يستفى الفساد إذا تريد تتمنهجه هجت منهجهم لا بأس به نعم ربما يتوهم استتباعها له استتباعها يعني شنو استتباع الحرمة التكليفية المولوية له للفتاة شرعا تستتبع مو لغة بعد شرعنها أي شرعا لا لغة ولا عرفا أي من حيث الشرع من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليه عليه يعني عليه من عليه الفساد يقول على الاستتباع بكيف اكبر منها ما رواه في الكافي والفقيه كافي الكليني وفقيه الصدوق عن زرار عن الباقر عليه السلام سأله من زرار يسأل الإمام عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال الإمام سلام الله عليه ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما قلت أصلحك الله تعالى إن الحكم ابن عتيبة وابن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما أصحاب دول السنين ربعهم يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له ولا تحل مو هيك نقراها إجازة السيد للعقد لا تحله لا تجعله حلالا يعني صحيحة فقال أبو جعفر صلوات الله وسلام الله عليه إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجاز يعني السيد فهو يعني العقد له للعبد جائز تقريب الاستشهاد حيث دل بظاهره أن النكاح هاي الفكرة الأخيرة دلت لو كان مما حرمه الله تعالى عليه أي بالمفهوم النسبي لو عفى الله يعني لو حرم الله كان فاسدا هيك بعد يصفى احنا استشهادنا دائما بالمفهوم انه لو عفى الله يعني كان عقد منع عنه يصير العقد فاسد الجواب ولا يخفى ان الظاهر ان يكون المراد بالمعصية المنفية ها هنا المراد من المعصية المنفية لا معصية المنفية عن شنو انه لم يعف الله هاي معصية نفية هاي هذا العصيان المنفي شنو المراد منه شنو المراد منه ليس المقصود منه انه ان يكون المراد ظاهر ان المراد هيك ان النكاح ليس مما لم يمضه الله ولم يشرعه كي يقع فاسدا يعني يقول هذا العقد ليس مما لم يعص الله يعني ليس العقد كالعقد على الاخت والام والبنت والزائد على الأربع من العقود التي لم يشرعها الله حتى تقع فاسدة. ومن المعلوم إذا كان هذا المقصود من المعصية معصية الوضعية، من المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى، بها معنى كون العقد لم يشرعه الله استتباع علما للفساد كما لا يخفى نقطة. ولا بأس، قد واحد يقول شيخنا هذا احنا همات فتشي جديد قاعد نسمعه، كلمة معصية تطلق علينا على غير المشرع، هذا جديد. احنا المعصية كلها اللي سامحيها سبينا ننسى اذا اسمعنا معصية مقصود من الناس نعم شنو مخالفة من تكليف هذا. شوف شي جابه يقول ولا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضي الله، ما مشرع الله ولم يعدم به، يعني ما مشرع لم يحل. كما ليش تروح بعيد، كما أطلق عليه بمجرد عدم إذن السيد فيه أنه معصية، يعني يقول هي نفس الرواية أطلقت المعصية على إيش قالت، وإنما عصى ماذا سيد، كلمة معصية نعلم من أطلقتها على الفعل غير المأذون به من قبل المولى، فالفعل غير المأذون به يطلق على معصية، ما لازم إلا من يعنى بالنهي التكليفي، إذا لم يؤذن فيه ولم يشرع كفى. كما أطلق يا أطلق معصية يقال أطلقت معصية، كما أطلق عليه عليه يعني علينا عليه يعني علينا على الفعل ناء فاعل ما أطلق ياهو ناء فاعل ناء فاعل وينه أنه معصية، تفتشون شلون يا لا، كما أطلقت المعصية كما أطلق أنه معصية عليه على الفعل بمجرد عدم إذن السيد فيه عن في الفعل، في من أطلقه وين بيا فقرة بيا فقرة، وإنما عصى سيده، فإن عصى هنا أطلق العلامة على الفعل الذي على هذا العقد الذي لم يأذن فيه السيد، فإذا لا بأس إطلاق المعصية على الفعل الذي لم يؤذن فيه ولم يشرع. وبالجملة مولانا دخل أقول لك تبدع شاعر تقبلها تقبلها ما تقبلها جدا بعيد خلاف الأنصار. أنا شو أقول، إذا كلمة معصية الرواية إنه لم يعص الله، إحنا قلنا المقصود من لم يعص الله هاي المعصية شنو المقصود وضعية، إذا هذا مو جزما فلا أقل ماذا احتمالا، هذا تقبله ولا إذا احتمالا بعد الرواية ما تقدر تتمسك بها، الرواية تقدر تتمسك فيها شوية، إذا جزما ثبت أن المعصية تكلفة، وإذا جزما ما ثبت بعد ما تقدر تستدل، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال إهنا مورده، وإذا جاء الاحتمال مو بدأ من يطبقه إهنا مورده، إهنا ما دام يحتمل أن المعصية هي الوضعية ما دام يحتمل بعد ما تقدر تستدل بالرواية. لذلك يقول وبالجملة لو لم يكن ظاهرا في ذلك، لو لم يكن أتم يكن ياهو لفظ المعصية المنفية ظاهر في ذلك، في ذلك عن شنو في المعصية الوضعية، لما كان ظاهر في ما تقول أنت حضرة جنابك يعني المعصية التكليفية، لما كان ظاهرا في ما توهم، هذا في هذا الخبر، وهذا الخبر هم بمضمونه أخبار أخرى. لذلك الشيخ يقول وهكذا حال سائر الأخبار الواردة في هذا الباب، الجواب الجواب، فراجع وتأمل، والحمد لله رب العالمين. لنا ولكم إن شاء الله.